الدرس الثالث. السؤال الأول: استمع إلى السؤال واكتب الرقم على الصورة المناسب. 1. من فضلك، أين قسم التحاليل؟ 2. متى يمكن أن أدخل إلى طبيب العيون؟ 3. ابنتي مريضة جداً، هل يمكن أن أقابل طبيب الأطفال؟ 4. هل يمكن أن تتصل بالإسعاف يا صديقي؟ 5. من الطبيب المناوب في قسم الأشعة اليوم؟ 6. هل هنا قسم الطوارئ؟